جبر الخواطر هو عبارة عن كلمات بسيطة. شكرا، ربنا يبارك فيك، أنا آسف، حقك على راسي، ما تزعلش مني، والله ما كان قصدي. كلمات بسيطة جدا في منطوقها، لكن عظيمة جدا في تأثيرها ومفعولها. إذا تحدثت مع شخص قل له يا عم فلان، يا خال فلان، وإذا كان صاحب منصب فالنبي قال أنزل الناس منازلهم، قل له حضرتك، معاليك، سيادتك، سعادتك، فخامتك، ضخامتك، أسعد الله أيامك وأعلى مقامك وكفر آثامك. سوف تجد من الناس من يقول عنك بأنك بكاش، لا تصدقهم، هؤلاء هم عديم الأدب. هؤلاء يريدون منا أن يكون الواحد منا في كلامه دبش وغشيم في أسلوبه. الأخلاق الأخلاق، يقول النبي إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث صححه الشيخ الألباني، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيا حبيبي غير من نفسك، حسن من أخلاقك، وسع صدرك، أمسك عليك لسانك، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. قل لي بربك، أين إحسانك إلى جارك؟ أين إكرامك للضيف؟ أين الرحمة بالضعيف؟ أين الإحسان إلى الفقير والمسكين؟ أين رد السيئة بالحسنة؟ أين إتقان العمل؟ أين احترام المواعيد؟ إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. جبر الخواطر هو إنك تكون ماشي بسيارتك وتركبني معاك. جبر الخواطر هو إنك ترحب بي ورحب بيك. أجبر الخواطر، وقديما قال الأجداد جبر الخواطر على الله. إياك أن تكسر خاطر أخوك المسلم، فهي ليست عظاما تكسر ولكنها أرواح تقهر. أطعم جائعا، أكس عاريا، ساعد محتاجا، ارحم ضعيفا، سامح مسيئا، عد مريضا، أغث ملهوفا، شيع جنازة، خذ بيد أعمى، دل التائه على الطريق الصحيح، قم على مصلحة أرملة، كن حسن المعاملة مع جيرانك، انتق كلماتك، كن مع الناس خفيفا ولطيفا وظريفا. نعم يجب عليك أن تكون مع الناس هينا لينا هشاشا بشاشا بساما ضحاكا، لا لعانا ولا سبابا ولا شتاما ولا نماما ولا مغتابا ولا حقودا ولا حسودا ولا عجولا ولا بخيلا. كن طيب الخلق مع الناس، اقض مصالح الناس، ابتسم في وجه الآخرين فتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقولوا للناس حسنا، عيش خدام للمسلمين. أنت بهذه الأفعال تكسب قلوب الناس، فالقلوب جبلت وفطرت على حب من أحسن إليها. نعم أكبر مفتاح لقلب أي إنسان هو أن تحسن إليه، أن تنصحه، تقدم له هدية، تعينه على حل مشكلة، تقف معه في أزمته، تتكلم معه بكلمة جميلة، بسلوك حميد، بفعل طيب كريم، تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. هذا هو الذي ينشئ الحب بين الناس. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والحديث صححه الشيخ الألباني. وقال النبي: لأن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أمكس في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة المنورة. لأن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أمكث في هذا المسجد شهرا. الصحابة كانوا يقضون مصالح بعض، رحم الله السلف. كان الواحد منهم يرسل إلى أخيه ويقول: أخي في الله لي عندك حاجة، فإن قضيتها لي حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها لي حمدت الله وعذرته، فإن الأمور تجري بمقادير الله. والله العظيم يا جماعة، الحياة أصبحت صعبة والناس فيها اللي مكفيها، محدش بحس بوجع حد، كل واحد في دوامته. لازم نراعي ظروف الفقراء. خليكم رحماء بالناس، واعلم يا عبد الله أنك إن جبرت بخاطر الناس فإن الله سوف يجبر بخاطرك. إن تجبر تجبر، إن تستر تستر، إن تعين تعان، وكما تدين تدان. والجزاء من جنس العمل. قال العلماء: من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله ولو كان في جوف المخاطر. وصاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا أردت أن تحمي صحتك من المرض، إذا أردت أن تحمي أولادك من المصائب، فعش خداما للمسلمين، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. وفي النهاية: أولى الناس بجبر الخواطر هم الأقارب والأصدقاء. أولى الناس بجبر الخواطر هم الأقارب. اسمع يا من تقدم امرأتك على حساب أمك، يا أخي اجبر بخاطر أمك، إياك أن تكسر بخاطر أمك من أجل زوجتك. اجبر بخاطر الأصدقاء، أنادي على كل اثنين أصحاب زعلانين من بعض، أنادي على كل اثنين جيران كارهين بعض، أنادي على كل اثنين إخوات ما بيكلموش بعض. حط إيدك في إيدين أخوك ابن أمك وأبوك، ينكسر ضلع من ضلوعك ولا ينكسر خاطر أخوك.